إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب رسالة الذل والانكسار للعزيز الجبار، تصنيف الحافظ عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وصلنا إلى الفصل الذي ترجم له المؤلف بقوله: فصل في بيان الخشوع في الصلاة. بعد أن تكلم عن الخشوع عموما الذي ينبغي للمسلم أن يكون عليه، خصص الكلام عن الخشوع بالخشوع في الصلاة، كما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإن كان المؤلف قد تحدث في افتتاحية الرسالة وفي فصل طويل منها عن معنى الخشوع عموما، وكيف يتصف به المسلم، وكيف مدحهم رب العالمين بقول والخاشعين والخاشعات، وفرق بينه وبين الإخبات، وبين كيف مدح الله المخبتين بقوله وبشر المخبتين، فإنه الآن يتحدث عن نوع من أنواع الخشوع في أمر يظهر فيه الخشوع جليا، وهو الصلاة. فقال: فصل في بيان الخشوع في الصلاة. وبهذا الفصل أو بهذه التسمية سميت الرسالة في بعض طبعاتها، طبعها بعض المشايخ باسم الخشوع في الصلاة، مع أن المؤلف سماها في الأصل بالذل والانكسار للعزيز الجبار، يعني هذا هو الاسم الحقيقي، ولكن بعض مشايخنا أطلق على الرسالة هذا الاسم، رسالة الخشوع في الصلاة. قال: وقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره. فإن المؤمن في الأصل يخشع قلبه لله ولجلال الله سبحانه وتعالى ولعلوه ولعظمته وقهره، فيكون ذليلا بين يدي الله تبارك وتعالى في جميع أحواله، ولكن هذا الخشوع القلبي لا يظهر على الأبدان إلا في أعظم العبوديات، ألا وهي عبادة الصلاة. فمن هنا قال المؤلف رحمه الله: وقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان. إذن العبادة التي يظهر فيها خشوع البدن الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره. قال: ومن أعظم ما يظهر فيه خشوع الأبدان لله تعالى من العبادات الصلاة، وقد مدح الله تعالى الخاشعين فيها بقوله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: وقد سبق بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة. وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار رحمه الله تعالى: عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني متواضعين لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. ألهته صلاته عن النظر عن يمينه وعن شماله. وقوله لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله يعني في أثناء الصلاة فهو غير مهتم بما حوله، فلا يهتم بمن عن يمينه أو بمن عن شماله، وإن كان يدري أن زيدا هو الذي بدأ الصلاة معه وأن عبيد هو الذي عن شماله قبل أن يدخل في الصلاة، ولكن حينما دخل في الصلاة أصبح في شأن آخر فلم يلتفت لا لمن عن يمينه ولا من عن شماله ولا يلتفت. ما الذي جعله لا يلتفت؟ والخشوع لله تبارك وتعالى، ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. فإذا هو منشغل بأمر آخر، منشغل بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وقد علم أنه واقف بين يدي العزيز الجبار. وتصور نفسك لو وقفت بين يدي حاكم عظيم قاهر جبار، لو التفت يمينا أو شمالا ربما لشيء من محارمه، يعني تصور نفسك واقف مثلا بين يدي ملك من الملوك والسياف يجلس بين يديه أو يقف بين يديه وأمامه النطع ومعه السيف، وعن يمينك وشمالك جواري للملك جميلات عاريات، هل يستطيع الواحد في هذا المقام أن يلتفت إلى امرأة من جواري هذا الملك؟ من شدة الرعب ينسى ما حوله فلا يلتفت، وإنما تأخذه الرهبة فيخاف ويقف وأمله أن تنتهي هذه اللحظات على خير، فإنه ربما لو التفت لطارت رقبته من السياف ولن ينظر إلى هذه المرأة ولا إلى هذه الجارية ولا إلى هذه الراقصة، وإنما سينشغل بهذا المقام. هذا ملك من ملوك الدنيا لا يملك من أمر نفسه شيئا على الإطلاق، وربما مات قبل أن يفكر في إيذائك أو في إعطائك سواء بالرغبة أو بالرهبة، قد يموت ولكن أنت تقف بين يدي من؟ الجبار ملك الملوك القهار سبحانه وتعالى. ومن الممكن أن يخسف بالإنسان الأرض لولا رحمة الله تبارك وتعالى بنا نقف بين يدي الله عز وجل. فلذلك من خاف لا يلتفت عن يميني ولا عن شمالي، ولا يلتفت إلا إلى الأمر المهم الذي أهمه، ألا وهو الصلاة. قال الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني متواضعين، لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله ولا يلتفت من الخشوع. ما الذي جعله لا يلتفت؟ الخشوع لله عز وجل. وقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد في تفسير قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال القنوت، كلمة القنوت ليس المقصود بها القنوت الذي يكون بعد الركوع في الوتر في رمضان أو في غيره، وإنما القنوت في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، القنوت هو الركون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل. إذن الذي جعلك تركن إلى ربك لا تركن إلى غيره، وأن تخشع وأن تغض بصرك وأن تخفض جناحك من الرهبة ومن الذل بين يدي العزيز سبحانه وتعالى. ومن الممكن أن تكون كلمة الركون بمعنى السكون، وربما كانت في بعض النسخ هكذا القنوت بمعنى السكون أو الركون، يعني الاثنان يؤديان نفس المعنى. قال وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة، العلماء وكلمة العلماء ليس المقصود بها الحفاظ الذين يحفظون نصوصا، وإنما العالم هو الخاشي لله تعالى، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم كما سبق وأن نقلنا عن البصري الحسن رحمة الله عليه، العلم علمان: علم في القلب وعلم على اللسان. فأما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. فحينما يقول كان العلماء يعني العاملين، ولذلك كان دائما العلماء يتحدثون عن العالم العاملي، العالم الذي نفعه علمه فكان عاملا بما يعلم. وكان بعض أهل العلم يقولون: يا أصحاب الحديث أدوا زكاة حديثكم، يا رجال الحديث، يا طلاب علم الحديث، أدوا زكاة حديثكم، من كل 200 حديث أن تعملوا بخمسة. إذا حفظت الأحاديث لا تقول أنا أحفظ، لا تقل أنا أحفظ 1000 حديث أو 2000 أو 500 إلا وتكون قد عملت بهذه الأحاديث. فقل أدوا زكاة حديثكم، كما أن الزكاة في الأموال السائلة كم؟ ربع العشر، يعني 2.5%. فيقول أدوا من كل 200 حديث تحفظونه اعملوا بكم؟ 5، يعني 2.5%. هو 5% يعني 2.5%. اعمل بهذه الأحاديث، لأنك ستسأل عن ذلك العلم بين يدي الله تعالى. قال: وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل أن يشذ نظره، أو يلتفت، أو يقلب الحصى، أو يعبث بشيء، أو يحدث يعني نفسه بشيء من الدنيا، إلا ناسيا ما دام في صلاة. لأنه من الممكن أن يقع الإنسان في النسيان فينشغل، فلا يكون هذا، أو فلا يكون هذا ماذا؟ ديدنا، لا يكون هذا ديدنك، وإنما يكون ديدنك الخشوع. فإن حدث وسرح الإنسان وحدث سرحان أو شيء من الهيمان في أمور الدنيا، يكون هذا على سبيل ماذا؟ يكون على سبيل الاستثناء وليس الأصل. فالأصل هو الخشوع، يعني الأصل في صلاة العالم العامل هو الخشوع وليس الأصل. أما إن حدث شيء من السرحان والنسيان والانشغال لا يأتي على الصلاة جميعها، وإنما يكون شيئا يعني عن طريق النسيان فيتداركه الإنسان ويعود آيبا إلى ربه سبحانه وتعالى فيستغفر الله عز وجل. فقال: وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل أن يشذ نظره، أو يلتفت، أو يقلب الحصى، أو يعبث بشيء، أو يحدث يعني نفسه بشيء من الدنيا، إلا ناسيا ما دام في صلاته. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتب في مقدمة تفسير السعدي كلمة جميلة أحببت أن أذكرها لكم. يقول، وهذا يتكلم عن الشيخ السعدي رحمه الله، فيقول: هذا نظير ما يتناقله الأشياخ، يتناقله الأشياخ في المملكة، أشياخ الشيخ بكر أبي زيد، وماذا نظير ما يتناقله الأشياخ عن الشيخ محمد حامد الفقي رئيس جمعية أنصار السنة ومؤسسها، المتوفى 79 و300 و1000 رحمه الله تعالى، من قولي: إنه لم يعرف عن مشاهدة أداء الصلاة على وجهها بخشوع وخضوع لله عز وجل مثلما عرفا من الشيخ أحمد شاكر المتوفى 77 و300 و1000 رحمة الله عليهما. يعني الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه يتكلم عن كونه لم يعرف عن مشاهدة أداء الصلاة على وجهها بخشوع وخضوع. كان يراقب صاحبه وصديقه العلامة المحدث الكبير أحمد شاكر، فكان يراه خاشعا ظاهرا وباطنا، بدون أن يعلم أحمد شاكر أن حامد الفقي رحمة الله عليهما كان يرمقه وهو صديقه، فكان يرمقه ثم حدث بذلك علماء المملكة، فأصبح هذا حديث علماء المملكة. ولذلك بكر أبو زيد يقول: كما سمعتم نظير ما يتناقله الأشياخ، لأن حامد الفقي عند علماء المملكة فحل كبير من العلماء الكبار، الشيخ حامد والشيخ أحمد شاكر. ولكن للأسف كثير من شبابنا المعاصرين لا يعرفون شيئا عن أئمتهم المصريين، يعني كثير من شبابنا المصري لا يعرف قيمة محمد حامد الفقي، ولا يعرف قيمة أحمد شاكر، ولا يعرف قيمة عبد الرزاق عفيفي، ولا يعرف قيمة محمد خليل هراس، ولا يعرف قيمة عبد الرحمن الوكيل. أئمة علماؤكم كانوا أكابر ذهبوا إلى المملكة فعلموا طلابها فأصبحوا مشايخ. شيخ عبد الرزاق عفيفي يقال عنه شيخ المشايخ، شيخ المشايخ، يعني الشيخ الفوزان تلميذ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وطبقة الشيخ الفوزان ومن هم أعلى. حتى إن حمد الشتوي يقول في الإبريزية في التسعين البازية إن الشيخ عبد العزيز بن باز كان ينظر لعبد الرزاق عفيفي على أنه من طبقة شيوخه، لأنه حينما ذهب إلى المملكة كان يدرس في المسجد الكبير بالرياض مع السعدي والشنقيطي، فكان من الحضور الشيخ عبد العزيز بن باز. اعرفوا قيمة علمائكم وأئمتكم، لأن البعض للأسف يظن أن السلفية هذه طارئة، وعلماء مصر لم يكن أحد منهم يعرفوا السلفية، وبعض الجهال يحسبون أن السلفية المخترعة سلفية السروري القطب ياسر برامي ومحمد بن إسماعيل هذه السلفية. ولك هؤلاء الذين أنشأوا السلفية في مصر، سلفية إلا أنشأوها هؤلاء الذين أدخلوا الإخوانية والتأخون في السلفية، وجعلوا تزاوجا بين الأمرين عن طريق الفيروسة أو التهجين أو الهندسة الوراثية، فجعلوا السلفية سلفية مدخولة، سلفية مغشوشة. لكن الأئمة بحق، تعالى عاوز تعرف من أول من تكلم في الإخوان؟ مشايخ السلفية في مصر، مع أن علماء المملكة بعد ذلك خدعوا فيهم وفتحوا لهم بلادهم وديارهم، أما مشايخ مصر فكانوا على معرفة، معرفة واسعة بهؤلاء. وانظروا إلى كلمة العلامة أحمد شاكر حسن البنا وإخوانه الذين حولوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. هذا كلام أحمد شاكر. لماذا لم يستفد بكلام هذا العلامة الكبير؟ لماذا نسيت هذه المقولة؟ لماذا حذفت من التاريخ؟ لماذا ضاعت مقالة الإيمان قيد الفتك؟ كل هذا عصابات قامت على إخفاء الحقائق، عندهم قدرة إعلامية أقوى من قدرة الحكام والدول. الإخوان عندهم مقدرة في الإعلام أخطر بكثير من الدول، أسلوب اليهود الذي تعلمه الماسونيون من الإخوان، ماسونية لدرجة أنهم استطاعوا أن يقوموا بإخفاء تراث أحمد شاكر الذي يبين حقيقتهم، كلمة خوان المسلمين. هذه المقولة تنطبق الآن 100% على الخوان، أظهروا حقيقتهم أنهم خوان للمسلمين. هذه المقولة مقولة من في الأصل؟ من الذي قال خوان المسلمين؟ حامد الفقي. فحامد الفقي يعرفهم عن قرب، أيام أن كان حسن البنا شبل صغير، شبل صغير عرفه حامد الفقي وعرفه أحمد شاكر عن قرب وعن معرفة. لماذا غابت هذه الكلمات؟ ولماذا غاب هذا التراث وبقي فقط أن أحمد شاكر يكفر الحكام عندهم مقدرة على قلب الحقائق عجيبة. سلمنا الله وإياكم. هذا الرجل الذي كان يصلي بخشوع وخضوع كما ذكر ذلك العلامة صديقه وحبيبه الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه، يقول: وقال منصور عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: سيماهم في وجوههم، قال الخشوع في الصلاة. سيماهم في وجوههم، بعض الناس يظن أن كلمة سيماهم في وجوههم هي العلامة التي تكون في الجبهة من أثر السجود، لا، هذه العلامة من الممكن أن تكون في وجه أي إنسان مصلي بخشوع حتى ولو كان منافقا. والرجل الذي يذهب في الموالد مولد الرفاع وغيره ويضع العصا على جبهته هكذا عنده علامة هنا أكبر من علامة أي مصلي منكم. هذه ليست سمة من سمات، يعني هذه العلامة، وإن كانت هذه علامات السجود، وعلامات السجود تؤثر في الركب وتؤثر في مواضع الأقدام، وكذلك حينما يجلس الإنسان تظهر، ولكن هذه ليست السمة المقصودة. أما سيماهم في وجوههم فهو النور، الذي يكون على وجه المصلي بحق. قال الخشوع في الصلاة، الخشوع. وقال المحقق إن ابن عبد المبارك ابن المبارك والطبري رووا هذه الألفاظ الخشوع والتواضع بأسانيد صحيحة غاية. إذا جاء ذلك عن مجاهد وغيره بأسانيد صحيحة، أن قوله تعالى سيماهم في وجوههم يعني الخشوع في الصلاة. وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك كما قال الأئمة. قال وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، تشهدوا في كل ركعتين. تشهدوا يعني تتشهدوا، تشهدوا بحذف التاء، تشهدوا في كل ركعتين، وتخشعوا يعني وأنت تخشع لله، وتخشعوا وتضرعوا وتمسكنوا، هكذا بهذا الضبط. تشهدوا مش تشهد، تشهدوا في كل ركعتين وتخشعوا وتضرعوا وتمسكنوا. التمسكن قال الخطابي من المسكنة، وقيل معناه السكون والوقار. قال وتقنع يديك، وضبطها أحمد شاكر في المسند وتقنع يديك، وسيشرحها الآن إن شاء الله تعالى. قال وتقنع يديك أو تقنع يديك، قال الخطابي هو رفعهما في الدعاء والمسألة، رفع اليدين. وفي التحفة للمبارك فوري أي ترفعهما إلى ربك، رفع اليدين في الدعاء، مستقبلا ببطونهما وجهك، يعني تستقبل ببطون الكفين وجهك. وسنتحدث عن كيفية رفع اليدين في الدعاء في رسالتنا هذه إن شاء الله، حينما يتكلم عن الخشوع في الدعاء، فسنتحدث عن وضع اليدين وكيف يكون في الدعاء إن شاء الله تعالى، وفقه وضع اليدين في الدعاء وفي الاستسقاء وفي غيرهما. فقال الصلاة مثنى مثنى، تشهدوا في كل ركعتين، وتخشعوا وتضرعوا وتمسكنوا، وتقنعوا يديك، يقول ترفعهما إلى ربك عز وجل، وتقول يا ربي يا ربي يا ربي ثلاثا. فمن لم يفعل ذلك فهي خداج، خداج يعني ناقصة، يعني ناقصة. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال الحافظ إن في إسناد الحديث عبد الله بن نافع مجهول، ولذلك أورد الشيخ الألباني هذا الحديث في السلسلة الضعيفة، وشعيب الأرناؤوط في المسند ضعف الحديث أيضا. أما الشيخ أحمد شاكر فقال في إسناده نظر، ولعله يكون صحيحا إن شاء الله تعالى. أوردت لكم أقوال من ضعف وهم الأغلب نظرا للعلة الواضحة في الحديث، وهي المجهول الذي قال عنه الحافظ ابن حجر إنه مجهول، وهو عبد الله ابن نافع. والشيخ أحمد شاكر قال لعله يكون صحيحا، ولم يجزم بتصحيح الحديث. لكن ضعوا في اعتباركم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الصلاة بتشهدها وتكلم عن كيفية الصلاة ذكر أمورا باطنة، ألا وهي الخشوع والتضرع والتمسكن. وهذا ينبغي للمسلم أن يكون عليه في صلاته، كما قد قال الله تعالى عن المفلحين إنهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كان كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، إذن الوعد الذي يوعده الإنسان هذا بكون هاتين الركعتين أو الصلاة تكون كفارة لما قبلها من الذنوب أن يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها. إذن لابد من تحقيق الخشوع حتى يتحقق وعد الله عز وجل لك بكون الصلاة كفارة. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كان كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، يعني ليس في فترة معينة من الزمن أو صلاة معينة وإنما ذلك الدهر كله حتى يتوفاه الله عز وجل. قال فمما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام، وضع اليد على الأخرى في حال القيام على الصدر هذا فيه إظهار الخشوع والذل والانكسار بين يدي العزيز الجبار سبحانه. فمما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن المراد بذلك، انظر إلى فقه الأئمة، لأن البعض يظنون أن أحمد هذا كان حافظا للأحاديث فقط، لا، الإمام أحمد كان إمام سنة وكان فقيها وكان مفسرا وكان عالما بالحديث وبعلل الحديث وعالما بأعمال القلوب والأعمال الظاهرة. لا تظن الإمام يكون إماما بعلم في أمر خاص بالعلوم، لا، لكي يكون إماما لابد إمام أهل السنة والجماعة. انظر إلى الفقه، سئل عن المراد بذلك وضع اليدين، لم يقل كما يقول بعض الناس، هذا عالم أثري، يقال له ما العلة من وضع اليدين على الصدر، فسيقول لك على الفور لو سألت عالم حديث، يقول هذا أمر من الله عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا نسأل عن الحكمة في ذلك، لا. انظر إلى الإمام أحمد ماذا قال، قال هو ذل بين يدي عزيز، ذل، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هكذا يكون ذل، اظهر ذل بين يدي عزيز، رواه ابن أبي يعلى الفراء في طبقات الحنابلة. قال علي بن محمد المصري الواعظ، هذا ممن يتكلمون في أحوال القلوب، قال ما سمعت في العلم بأحسن من هذا. انظر في الثناء على كلمة أحمد رحمة الله عليه، ما سمعت في العلم بأحسن من هذا. انظر إلى الدقة في الاستنباط، سئل عن وضع اليدين فقال ذل بين يدي عزيز، سبحان الله. قال وروي عن بشر الحافي أنه قال أشتهي منذ 40 سنة أن أضع يدا على يد في الصلاة، ما يمنعني من ذلك إلا أن أكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في القلب مثله. انظروا إلى هذا الكلام، يشتهي منذ 40 سنة أن يضع يدا على يد في الصلاة ولكن يمتنع عن ذلك حتى لا يكون ممن يرائي فيظهر شيئا ليس في قلبه. بشر الحافي هذا من العلماء، وهو من العلماء الذين اشتهروا بالزهد والانقطاع للعبادة، وكان يسمع الحديث وسمع من الحديث الكثير ولكنه كف عن التحديث بعد سماعه الكثير، ولكن الإمام أحمد رحمة الله عليه استمر في أخذ الحديث والتحديث ولم ينعزل عن الناس كما انعزل بشر الحافي، فأصبح أحمد هو الإمام لأنه عاش مع الناس ولم يغلب زهده علمه ولم يغلب زهد تعليم الناس، فكان عالما وكانت مرتبته ومكانته أفضل من مكانة بشر الحافي. فبشر انقطع للزهد ولكن أحمد ظل على زهدي وظل على علمي وتعليمي للناس وصبري وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم ينعزل عن الناس. ولذلك من الممكن أن تكون هذه الأمور من المآخذ التي تؤخذ على هؤلاء الزهاد، لأنه كيف يجوز لإنسان أن يقول أنا أشتهي أن أضع يدي اليمنى على اليسرى في الصلاة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في قلبه مثله. هذا إن حدث يصبح من تلبيس الشيطان، وإلا فمن الممكن أن أقول لا أركع لأنني سأظهر ما لست متلبسا به، ومن الممكن أن أمتنع عن الركوع وعن السجود لأنني أريد أن أظهر، هذا خطأ جسيم، ولكن السنة تطبق. يعني هذا الكلام، وهذه ربما كانت من المآخذ التي تؤخذ على الشيخ ابن رجب الحنبلي نفسه، لأن الإمام ابن رجب رحمة الله عليه إمام في السنة، ولكنه كانت تأخذه بعض، كما قالوا كانت عنده نزعة صوفية عصمه الله عز وجل من الوقوع في ذلك، نظرا لما قام عنده من علوم، علوم كان عالما كبيرا. ولكن مع ذلك وجدنا في كتب الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه أقاويل لبعض هؤلاء، وحسن ظن ببعض من تكلم في الأمور، مثل الذي كان يقول بالحلول والاتحاد، هذا مش ابن عربي، الآخر مش الحلاج، لا التونسي، لا لا مش جونا، نفتكره بعدين، مش مشكلة مش مشكلة. المهم يذكر عن هؤلاء، واخدين بالكم، وهذه الأمور للأسف فيها مخالفات للكتاب وللسنة، ومخالفات لسلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فحينما نقرأ رسائل ابن رجب، يعني نبتغي من قراءتنا لهذه الرسائل أن ننقي أيضا ما وقع فيها من أخطاء ومن مفاهيم صوفية، وممن يسير، نعم، وممن يسير على هذا النهج في زماننا هذا، وهو سلفية سلفية ابن رجب الحنبلي، هو الدكتور الشيخ أسامة عبد العظيم حمزة. وقد ظهر بهذا الكلام الذي أقوله موقفي من الدكتور أسامة، واضح؟ أظهرت الآن ما عندي بخصوص الشيخ أسامة عبد العظيم حمزة، هو كابن رجب الحنبلي، والأخطاء التي تؤخذ على الحافظ ابن رجب وقع فيها الشيخ أسامة عبد العظيم كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. ولذلك تجدون الشيخ أسامة دائما يطبع هذه الرسائل، رسائل الإمام ابن رجب الحنبلي في سلسلة العلم النافع. طبعا هدفنا أن احنا نظهر للناس الذي على الحق والذي وقع فيه كذا وكذا، من باب الحكم على الناس بما يستحقون، حتى لا نظلم أحدا، لأن البعض أحيانا يتهمون ويحدث منهم غلو في الجرح وغلو في الكلام في الناس، هذا خطأ، نبين للناس ما عند الناس. يقول: وروي عن بشر الحافي أنه قال: أشتهي منذ 40 سنة أن أضع يدا على يد في الصلاة، ما يمنعني من ذلك إلا أن أكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في القلب مثله. هذا الكلام خطأ، كان ينبغي على الإمام الحافظ ابن رجب أن يبين أن هذا مخالف لماذا؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فتح هذا الباب لترتب عليه أمور خطيرة جدا جدا، وستترك فرائض بهذه الحجة وبهذه الزريعة. ولذلك روى الإمام أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في الشكر بسند صحيح عن روح بن القاسم أن رجلا من أهل التنسك قال: لا آكل الخبيص أو الفلوزج، الفلوزج ده والخبيص أطعمة راقية جدا من أطعمة الملوك، فقالوا له: لماذا لا تأكل هذه المطعومات؟ قال: لا أقوم بشكري. الجمال ده، يعني تيجي تقول لواحد مثلا ايه، يعني انت ممكن تأكل طعام مثلا حاجة غالية مثلا في هذا الزمان ولا حاجة، بلاش نذكر اسماء اشياء يعني علشان الناس تعبانة، فنيجي نذكر شيء الاسعار غالية وكده، فيجي نذكر اسم مثلا طعام غالي، واحد يقول له ايه: لا ما اقدرش اكله، لا لا خالص مش هقدر اشكره. فلما حكي ذلك للحسن البصري قال: هذا انسان احمق، هل يقوم بشكر الماء البارد؟ يعني انت بتشكر الماء البارد؟ الماء اللي انت بتشربها تقدر تشكرها؟ من قال اني اشكر الماء اشكر الله على الماء البارد فهو كذاب. يعني تيجي تقول ايه: لا يا عم انا ما اكلش كذا لحمه مثلا من اللحمه اللي هي ام كذا علشان، لا لا لا لا، طب يعني لحمه الجمعيه هتقدر تشكرها؟ يعني لحمة القوات المسلحة 70 جنيه ولا حاجة هتقدر تشكرها؟ يعني واخدين بالك، ما اقدرش اكل ديوك رومي، يعني انت لو كلت حتى طعمية هتشكر الطعمية، هتشكر الله على الطعمية؟ يا اخي يا اخي، ده انت لو شربت شوية مية وهضمتهم اتهضموا وما قفوش في زور الانسان رحمة ما بعدها رحمة، تأكل طعاما ما يقعدش في بطنك ويتصرف، يتصرف نعمة ما بعدها نعمة، لا يعرف قيمة هذه النعمة إلا من حرمها، إلا من حرمها. و ولتذكرون الكلمة التي قيل لأحد الملوك، أحد الملوك قال لبعض الناس عظني، قال يا أمير المؤمنين لو منعت هذه الشربة من الماء تمنعها، بكم تشتريها؟ قال بنصف ملكي. قال فإذا شربتها ولم تستطع أن حبست فيك بكم؟ بكم تدفع حتى تصرف هذه الاحتباس البولي؟ قال بنصف ملك الآخر. قال فاتق الله يا أمير المؤمنين في ملك لا يساوي شربة ماء وتصرفها. يقول له لا أكل الخبيث ولا الفلوس لأني لا أقوم بشكري. قال له هذا رجل أحمق، هل هو يقوم بشكر الماء البارد؟ واخدين بالكم يا أخوانا، هذا كلام يعني. المهم ننتقل إلى ما بعده. قال وروى محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة. وفسره بعض رواتي فقبض شماله بيمينه وانحنى هكذا. الناس يبعثون هكذا، يكونون واقفين بين يدي الله على قدر صنيعهم في الصلاة، وهذا ثابت صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفسره بعض الرواة بقبض الشمال باليمين، يعني الوقوف في الصلاة. وبإسنادي عن أبي صالح السمان رحمه الله تعالى قال يبعث الناس يوم القيامة هكذا، ووضع إحدى يديه على الأخرى، يعني كوقوفك في الصلاة. قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه وملاحظة هذا المعنى في الصلاة يوجب للمصلي أن يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل للحساب. إذن إن كنا سنبعث هكذا فحينئذ حينما تقف هذه الوقفة فتذكر مقامك بين يدي الله سبحانه وتعالى. واستدل على ذلك بأمر من ملح العلم، قال كان ذنون رحمه الله يقول في وصف العباد لو رأيت أحدهم، العابد العباد جمع عابد، لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف في محرابي واستفتح كلام سيدي خطر على قلبي أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، فانخلع قلبه وذهل لبه حينما وقف بين يدي الله وقرأ كلام سيده سبحانه وتعالى، تذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل. وهذا هو المقام، أنت تقف بين يدي ربك تبارك وتعالى، أنت هذا مقام. ولذلك قال فأما من خاف مقام ربي، حينما تقف بين يدي الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان، تقف بين يدي الله ليحاسبك سبحانه فرضا فرضا، يحاسب الناس جميعا في وقت واحد سبحانه، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فستقف بين يدي الله، فقيامك بين يدي الله في الصلاة يذكرك بالوقوف الأكبر في المقام الأعظم للحساب، فحينما يتذكر ذلك ينخلع قلبه ويذهل لبه، فحينئذ إن تذكر هذا لن يفكر في شيء من أمور الدنيا. خرجه أبو نعيم رحمه الله تعالى. قال ومن ذلك إقباله على الله عز وجل، ومن ذلك يعني الأمور التي يظهر فيها الخشوع، الخشوع يتبدى ويظهر في هذه المواطن. قال ومن ذلك إقباله على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غيره، لا يلتفت لا بقلبه ولا بعينه. قال وهو نوعان سيتحدث عن التفات القلب والتفات العين. قال وهو أي الالتفات نوعان، أحدهما عدم التفات قلبه إلى غير من هو مناجي له. أنت تناجي من في الصلاة؟ ربك. أنت لا تناجي أباك ولا أمك ولا صديقك ولا حبيبك ولا ابنك ولا زعيمك ولا رئيسك ولا مرؤوسك، أنت تناجي ربك. فالمفروض ألا يلتفت القلب إلى غير من تناجي، وتفريغ القلب للرب عز وجل. أنت حينما يريد الإنسان أن يفعل أمرا من أمور الدنيا تجد القلب مقبلا على هذا الأمر بكليته. لو تصورت إنسانا ممن يحبون متشت الكرة مباريات الكرة تجده قد فرغ قلبه قبل أن يجلس